المهم ان الناس سمعت لهم وخرجت لما نقل كما شايفين معنا. فعلى مر تاريخ الاسلام كان هناك ثلاث مرجعيات تحرك الناس عموما وفي الازمات: المرجعيه السياسيه وهو السلطان او الخليفه او الامير، المرجعيه الدينيه وهم المشايخ والعلماء وفي اغلب المراحل كانوا هم ائمه المذاهب وائمه الطرق، والمرجعيه الاجتماعيه وهم شيوخ القبائل. هذا مهم تعرفه لان العرب عرفه وعمل على تحطيم هذه المرجعيات، حطم الخلافه، حطم المشايخ، فكت القبائل، جعل الناس مدنيين في المدن، كل واحد بعد حرر ما يقابل جدا من عشيرين، ما له شيخ، ما له امير. لا له امير سياسي، لا له شيخ ديني يرجع له، هم رجال ونحن رجال، طرق بسيطه. ومن ناحيه اخرى ما في قبيله، فهم؟ فما عاد يمكن جمع الناس. هذا الحال وصلنا له بتفكيك وكما ساشرح بالتسلسل وبمكر من المستشرقين ونتيجه دراسه اجتماعيه وسياسيه ودينيه لها. المهم وارجع باكد انا ما بحكي على الصح والغلط، بحكي على الفعل في التجميع. الفعل في التجميع ان امه الاسلام اجتمعت دائما تاريخيا من حيث التحليل على هذه المراجع الثلاثه. لا تطيق له الرواسي فكيف وذلك الغصن الرقيب. الان الحملات الصليبيه الاولى، تعلم ان الصليبيين في القرن الحادي عشر وجدوا بعض من المسلمين تحكوا بضعف تحت المرحله، بعد الخلافه العباسيه اصبحت امارات حتى الشام، اصبحت اماره حلب واماره حمص واماره قنصرين واماره قدرسرين، طيب قريه صغيره هكذا كانت اماره لوحدها. فهذه هذا الضعف في مشاكل في اوروبا وحروب داخليه مذهبيه واقطاعيه، اراد البابا يصرف المشاكل كلها نحو الخارج، وهذه سنه معروفه، اي انسان اي حاكم عنده مشاكل فبيحاول ينطلق الى الخارج حل مشاكله. فجاءت الحملات الصليبية بعضها بحري وأكثرها بري، ساعدوهم البيزنطيين، عبروا إلى هنا واحتلوا سواحل الشام، سواحل سوريا، لبنان تحدث سواحل، فلسطين هي سواحل، أخذوا سواحل سوريا ولبنان وفلسطين، يعني عمليا ما يسمى الآن جبال الصليبية ولبنان وفلسطين وشريط بيارت هيك 2 سنتيمتر أخذوا كله هكذا، وحاولوا بعد ذلك يأخذوا مصر مشان يعملوا توازن والمسلمين قاوموا. أين ميثاق الوفاء؟ أين برهان الصفاء؟ ولماذا غبت عني في دهاليز الجفاء؟ وذكر ابن كثير أنه في مجموعة من العلماء راحوا للمساجد وجمعوا أموال ويا خير الله الكبير وأخذوا أموال وراحوا ليبحثوا عن أمير يقود هذا الجهاد فما وجدوا، ثم ذكر لهم أمير بخير أنه هذا به نخوة، قال ابن كثير فبحثوا عنه في الصحراء شهرا فوجدوه في الصيد عم يتصيد، فجاءوا اليه وقالوا ما وجدنا خيرا منك ودفع له اموال المساجد على اساس يشتري فيها سلاح وجند الجيش، فوعدهم الموعد ثم رجعوا الموعد ما شافوه فبحثوا عنه فوجدوه بنى قصر للصيد في بلديه الشام يوم الجيش. هذا اللي طلع في خير في هذه المرحله. فتقرا في التاريخ فتجد انه الحمد لله حال المسلمين يعني مرت باشياء شبيهه في الوضع الحالي الان وان كان اسوء من هذا الذي نحن فيه ومر. هذه كانت الحالة السياسية والاجتماعية والمشيخية للأسف. إذا دارت رحى الأيام واشتد البلاء ناديت وناديت وقد ذاب النداء. المهم إيش عملوا المسلمين؟ من خلال التواريخ والكتب اللي مذكورة تجد أن المسلمين قاتلوا بالنفر، بالنفرين، بالرهب، بالعشيرة، بشيخ الحرفي، بشيخ التجار، شيخ النجارين، رئيس القبيلة الفلانية، إمام المسجد الفلاني، هكذا الجماعات. فحصل نوع من المقاومة الشعبية لأنه حركهم الإسلام، لأن المرجعية الدينية كانت قائمة والمرجعية الاجتماعية كانت قائمة. بقي الوضع هكذا إلى أن ظهر أمير في منطقة لواء اسكندرون من الأكراد اسمه كما ذكرت لكم عماد الدين زنكي، وقاتل الصليبين وحرر الرهب اللي هي منطقة لواء اسكندرون والفارقي والمناطق، فرد للمسلمين نوع من الاعتبار أنه مثل الصليبيين. فبدأ الناس يفيئوا إلى هذا الأمير، زي هيك حالة طالبان الآن، فتجمع صار دولة، فنزل أخذ حلب وصارت عاصمته حلب، ثم راح للمشرق وأخذ الموصل، وصارت إحدى عواصمه الموصل، منطقة الأكراد الممتدة بين حلب والموصل، ثم نزل أخذ دمشق وعمليا أصبحت سوريا والأردن، شرق الأردن سوريا غير لبنان، يعني هذه المنطقة المواجهة لمنطقة الصليبين هي دولة الزنكيين. شرحت لكم كيف تم الانتقال الآن مش وقته من الزنكية إلى الأيوبية، اللي الأيوبيين كانوا ضباط عند الزنكيين ثم أخذوا ملك مصر ورجع صلاح الدين أخذ ملك الشام وقامت الدولة الأيوبية، فورثت عن الزنكيين. طبعا عماد الدين زنكي توفي رحمه الله وخلفه ابن نور الدين زنكي أمير وسلطان مجاهد، عاش حياته كلها في الجهاد، ثم عمليا قتال الصليبيين هو مثل هرم بناه الزنكيون، بقي منه ثلاثة أحجار

ان المسلمين الذي قاتل المؤمنين طبعا لا تقول لك ان البوطي قال صلاح الدين الايوبي هو يحفظه وابن عثيمين قال امام التوحيد هذا امامنا فاهم؟ امامه هو افضل الناس دل عليه هو مش علينا وقالوا هذول اليهود والنصارى مستأمنين ولازم نعمل معهم تطبيع وطلع ابو بكر الجزائري قال جلست والامام ابن باز ندعو الله للمؤتمرين في مدريد ان يوفقهم الله للسلام سنه 91 انتبه لما تسمع تقول يا سلام يوفقه الله للسلام وبعدين بجيب لك مؤسسه الفتاوى ويكفي ان تعلم انه في مؤتمر مكه بعد دخول الامريكان لحرب الخليج عادت قضيه اكبر من هيئه كبار العلماء واكبر من شيخ الازهر واكبر من الاخوان المسلمين دعت الحكومه السعوديه 400 وزي ما خلت الارقام بفارق قليل 412 413 عالم وداعي ومفكر وكاتب من وسيم اسلامي الى مؤتمر مكه منازل تثبت انه استنصار السعوديه بالامريكان كان استنصار جائز من دوله التوحيد الوحيده باهل الكتاب لدفع المرتد نتيجه حاله ضروره فكانت نسبه الحضور 398 389 هكذا الشيء في الارقام من المدعوين يعني تغيب 10 12 حضر العلماء احكي هي اعتبار العلماء كامله مسجد الازهر وعلمائه بتمثيله الرسمي كامل كل شيء اسمه وزير اوقاف مفتي الدوله في العالم الاسلامي حضر الشيخ ابو الحسن الندوي من الرموز رحمه الله عليه كمان استزل بهذه القضيه كيف احكي لك؟ طبعا كل شيء اسمه رموز اخوان المسلمين كل شيء محمد الغزالي القرضاوي اربكان يعني 400 منين بتجي 400 عالم وداعي 400 واحد اجتمعوا جميعا وخرجوا ببيان مكه وقالوا ها دخول الامريكان الى الجزيره طبعا احكي فيها الرابطه العالم الاسلامي وعبد الله نصيف وامام الحرم والسديس والخميس والربيع كله شهد انه هذا استنصار مشروع من دوله التوحيد الوحيده لاهل الكتاب ضد المرتدين طالما مع انه رفعت التقارير والشيخ سفر جزاه الله خير كذب وطلبة العلم والعبيكان وفلان وعلام الأسماء اللي سمعناها أجل ورفعت تقارير وكتبت وكل الناس طلعت بيانات ولكن البيان صدر هكذا وكان في لجنة صياغة بيان مكة الشيخ عبد العزيز بن باز سوار الذهب ايش كان اسمه أحمد سوار الذهب اللي كان رئيس السودان الأسبق هذا اثنين عبد الله نصيف رئيس الرابطة ثلاثة ومعهم واحد اسمه بهيج الله حويش مدري ايش طلعوا في هذه اللجنة وهو من المسؤولين الأخوان المسلمين في أوروبا من أصول العائلة بتاعه النصيرية من سوريا هذول الأربعة صاروا اللجنة بيان الختامي لمؤتمر مكة وقال دولة التوحيد استنصرت في هذول وبالتالي تمام الشيخ عبد الفتاح مغدى توفي رحمة الله عليه من الأخوان المسلمين قالوا لازم تجي لازم توقع فجأة كنت أنا في الأخوة كنت بس من زمان كنت في الأخوان المسلمين وعلى صلة بهم طلع عنا بيان عبد الفتاح مغدى يقول هذا الاستنصار الذي حصل من المملكة السعودية بالأمريكان استنصار مشروع نتيجة حالة الضرورة ونحن والمملكة العربية السعودية حكومة المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة التوحيد الوحيدة في خندق واحد ضد جميع صنوف الأعداء وأسقط في يد الإخوان الشباب المجاهدين السوريين كيف يا شيخ بتقول هكذا فجاء نائب المراقب العام قال يا شباب الأمير نايف بن عبد العزيز استدعى الشيخ عبد الفتاح وقال له بدنا بكرة الصبح فتوى بهذا المعنى قال له ما استطيع اعرف معرف قال له عندنا في السعوديه 1500 عائله سوريه تطلع الفتوى بكره الصبح ولا بعشر بساط يصبحوا في دمشق عن فاصل خوفا طبعا بجوز ما بجوز حشدوا لها كل هذه القرى المهم شهدت الامه الهيكل الديني لاهل السنه كله شهد للسوري طبعا نفت بعض الناس قالوا هذا ضلال ونفاق الى اخره فين راحوا للاسف الشديد عقد المؤتمر بغداد المعاكس لمؤتمر مكه وقالوا هذا الذي يجري نفاق والحقيقه ان امام المسلمين قائد الجهاد في هذا الزمان هو صدر الحسين الذي نجا من هنا راح طبعا تكتبوا شيء في مباحث عن صدام حسين ومن ايات صدام حسين ومن جهاد ما صدام حسين باقي الصح ويجري في الانقاذ بشيوخه والمانجمين والقصص هذه اللي صارت شيوخ الشام بعض الشيوخ الفلسطينيين يعني اللي نجا من الرمضاء سقط في النار ما بقي ما هذا الذي حصل هذا هو الهيكل الديني لأهل السنة للأسف حتى هذه الأمة الآن تصلي على أديان حزب الله الشيعي ليش لك الناس تصلي على حزب الله الشيعي وليش الناس تكاد تتشيع لأنه حزب الله عاد يضرب في اليهود ورفسنجاني على قولة شيخنا هذا رفسنجاني راح على تركيا ومن أرفض أني أحط إفلين من الورد على قبر أتاتورك وتولت إيران والشيعة المواقف البطولية عن المسلمين وراح علماء السنة قال هؤلاء أولياء الأمور وهلا مستمعين